أيها الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مع محاضرة تبين لنا كيف أن دعوة الإسلام سرت بين الناس ليس كما يقول بعض الذين يعلنون خربا على الإسلام مدعين أن نشر الإسلام إنما كان بالسيف وأن الإسلام سفك دماء وأزهق أرواحا وبدد أموالا وأخذ أمامه كل ما اعترضه أو من اعترضه من أجل أن يصل إلى الأماكن التي وصل إليها، وكذب هؤلاء. واليوم نتبين لماذا كذب هؤلاء وكيف أن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما ادعوا، وإنما انتشر عن طريق المعاملة بالتعامل الإسلامي والخلق الإسلامي. ويتجلى التعامل الإسلامي في أسمى صوره حين يكون التعامل بالدرهم والدينار، حين يكون التعامل في الأموال، لأن المال شقيق الروح، ولا يستطيع الإنسان أن تسمو أخلاقه على المادة وعلى المال وينطلق بخلقه وسط مجتمعات مادية، اللهم إلا إذا كان هناك عقيدة راسخة في الفؤاد وإيمان مستقر في القلب دفعه إلى أن يتحرك، لا من أجل أن يجمع المال فقط، ولا من أجل أن يحصل جاها أو سمعة، وإنما دفعه إلى ذلك أن ينشر عقيدة لا إله إلا الله وأن يبلغها للعالمين. فتلك رسالتنا، أن نحمل الدعوة وأن نبلغها إلى غيرنا ممن لم تبلغهم تلك الدعوة. اليوم مع فضيلة الشيخ السيد الصاوي في محاضرته عن كيف حمل التجار دعوة الإسلام، فهي دور التاجر المسلم في تبليغ الدعوة. مع المحاضر الكريم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرفت كثيرا من هذه الوجوه الطيبة من خلال الدعوة في المسجد، لكنني سأتحدث اليوم معهم عن موضوع آخر، هو موضوع دور التاجر المسلم في نشر الدعوة الإسلامية. أولئك الذين حضروا في هذا اللقاء كلهم عاشوا دراسة متخصصة في هذا المجال، لكنهم لم يشتغلوا بالتجارة، وإن كانوا يعملون في أشياء تمس الدراسة التي درسوها. دور التجار المسلمين في نشر الدعوة الإسلامية موضوع مهم، ذلك لأن كل مسلم في أي موقع من المواقع على ثغرة من ثغور الإسلام، ينبغي أن يعلم هذا وأن يلتزم بموقعه وأن لا يؤتى الإسلام من قبله. قرأت في كتاب الله عز وجل آيات عن أناس عبد الله في بيوت الله ولم يشغلوا عن هذه العبادة بالبيع ولا بالتجارة، ورجعت إلى هذه الآيات في التفسير واستخلصت منها معاني. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقفت عند هذه الآيات فوجدت هذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في جنود الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والتجارة أعم من البيع، فالتجارة بيع وشراء، والتجارة يقصد من ورائها الكسب والاستثمار. وقد يكون البيع يستأجر بائع ليبيع نظير أجر ولا يكون هو المتاجر، ولذلك ذكر في الآية القرآنية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وينبغي أن يتوفر في التاجر والبائع هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل، ألا يلهو عن ذكر الله بالبيع والتجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وألا تشغله التجارة والبيع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ونحن إذا نظرنا في أحوال التجار في آونتنا التي نعيشها نرى أن أموالهم كثيرة وكسبهم كثير، لكنهم قد انصرفوا عن إقامة الصلاة وعن إيتاء الزكاة، فلن تنفع هذه التوجيهات القرآنية أولئك الذين انشغلوا بتجارتهم وبيعهم، لا تجيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التجار المسلمون الذين نشروا دعوة الإسلام كانوا يتاجرون يبيعون ويشترون ويتحركون ويضربون في الأرض، وكانوا يلتزمون بعقيدة وبسلوك وبعبادة. عقيدة هي عقيدة لا إله إلا الله، وعبادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأيضا هم في سلوكهم على نحو راقٍ، فلا يكذبون في تجارتهم ولا يغشون في بيعهم ولا يستغلون الفرص عندما يريدون ذكرى أواجل لسلعة من السلع بخداع الناس؟ كلا، لقد كان التاجر المسلم الذي عاش في ظل الاسلام وتكيأ ظلاله واستنشق عبيره وأريه كان يعيش في وحدانية الله، في عقيدة، في ظل عقيدة، ويعبد ربه، وكان ذا سلوك حسن. هذه الصفات لابد أن تتوفر في التجار الذين يريدون أن ينشروا دعوة الله عز وجل. هناك بعض الصفات أيضا التي ينبغي أن تتوفر في التاجر المسلم، لابد أن يكون حسن النية، وأن يكون حسن الأسلوب. حسن النية ينبغي أن يتوفر كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لابد أن تتوفر في التاجر المسلم هذه الأشياء، وإلا لا يستطيع التاجر المسلم أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أن ينشر دعوته. وأيضا ينبغي أن يعرف التاجر المسلم أنه يقوم بفرض من فروض الكفاية. هناك تجار غيره في مجتمع كهذا ليسوا على مستوى الإسلام، بل وليسوا مسلمين، ولابد عليهم أن يزاحمهم وأن يناصحهم وأن يظهر كفاءته في وسط هذا الخضم الهائل الذي يريد أن يبتلع، فهو على فرض من فروض الكفاية. وإذا خرج المجال فإن الفاسدين والفاسدين والخادعين والمنحرفين سيكون لهم دور وسيقضى على دعوته، لأنه لا مجال لتاجر مسلم في وسط هذا الخضم الهائل. فرض من فروض الكفاية يلتزم به كل تاجر مسلم. أيضا ألا ينتصر التاجر المسلم على الالتزام بالحلال فقط والابتعاد عن الحرام فقط، بل عليه ان يبتعد ايضا عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. معروف الحلال ومعروف الحرام، البيع حلال والربا حرام. ذكر الصفة للسلعة بدون غش حلال، والغش في البيع حرام، من غشنا فليس منا. فلا بد أن يعرف التاجر المسلم أنه إذا كان يلتزم بالحلال ويبتعد عن الحرام، عليه أيضا مرحلة أخرى ينبغي أن يعرفها، وهي الابتعاد عن الشبهات. فدائرة الشبهات كثيرا ما يقع فيها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. هذه المقدمة ينبغي أن تتوفر في التجار الذين يريدون أن ينشروا دعوة الإسلام في الأرض. ظهر تجار مسلمون في بداية الدعوة الإسلامية وضربوا في الأرض وانتقلوا من الجزيرة العربية إلى أراض كثيرة خارج البلاد العربية. بعضهم ذهب إلى إندونيسيا في منطقة القرن الأول الهجري في العام 50 هجرية، وفي القرن السابع الميلادي، بعد يعني منتصف القرن السابع الميلادي، التجار المسلمون حملوا عقيدتهم وحملوا عبادتهم وحملوا ثلوجهم عندما وصلوا الى هذه الجزر. كان الواحد منهم يحمل بضاعته، وقبل ان يحمل البضاعة يتزود بزاد الايمان، فيذهب الى هذه الجزر وهو يعرف عقيدة لا اله الا الله، ويعرف وقت الصلاة، ويعرف سلوكه مع الناس في البيع والشراء، سماحة صراحة، لا يحلف اثناء بيعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الحلف في البيع لترويج السلعة يكون ايذانا بعدم دخول هذا الانسان الجنة يوم القيامة، ويكون ايذانا بدخوله النار. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، منهم المنفق المروج سلعته بالحلف الكاذب. هذا امر من الامور. عندما وطئت اقدامهم ارض اندونيسيا بهذه الاخلاق وبهذه السمات وبعقيده التوحيد، كان ياتي عليهم وقت الصلاه، فيتركون بضاعتهم وسلعهم، ويتركون الاموال التي باعوا بها سلعهم، ويتوجهون الى ناحيه القبله، ويتركون كل شيء من هذه التجاره الفرد. اولئك الوثنيون الذين كانوا في ارض اندونيسيا يسالون التاجر بعد ان ينتهي من عبادته: ماذا كنت تفعل؟ كنت اصلي. لمن تصلي؟ لله رب العالمين. من ربك هذا؟ ربي خالق السماوات والارض. ويبدا يتاجر في تجاره الاخره بعد ان وصلته تجاره الدنيا الى هذه الارض. ولذلك نقول: ينبغي على التاجر الذي يريد ان ينشر دعوته الا تشغله تجاره الدنيا عن تجاره الاخره. وتجاره الدنيا ذات ربح معلوم ومعروف واثر سريع، وتجاره الاخره قد يشغل عنها الكثير ويلهو عنها. ولذلك امتدح ربنا في الايه: اولئك الرجال الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ينتهي التاجر بعد ذلك من تجاره الاخره في هذا النقاش، فياتي ذلك الذي ناقشه بعد ذلك ويجلس معه في وقت فراغ، يقول له: زودني بشيء مما انت عليه. فيرى فيه السماحه، ويرى فيه الصراحه، ويرى فيه الامانه، ويرى فيه الصدق، ويرى فيه دماسه الخلق، لا جفوه الطبع. فيخرج يقوم ذلك الرجل الوثني بعد ذلك وقد اعتنق الاسلام وشهد شهاده الحق. واذكر لكم قصه لاحد رؤساء القبائل الوثنيين في اندونيسيا في القرن السابع الميلادي، لما وجد ان كثيرا من التجار قد نشروا دعوة الإسلام في جزر اندونيسيا، قال ذلك الرئيس للقبيلة للتجار المسلمين: أنتم هنا تأتون للبيع والشراء، ثم تنشرون فكرا جديدا يقبل عليه الناس. وكان التجار الذين يقرؤون هذه الجزر يبيعون ويشترون، ثم يعقدون صفقات اخرى للعلاقات، يتزوج كل واحد منهم في هذه الارض زوجة حتى ينجب اطفال المسلمين في هذه الأرض التي لا تعلم شيئا عن الإسلام. قال ذلك الرئيس الوثني للتجار المسلمين: إذا أردتم أن تتزوجوا فلا تتزوجوا إلا النساء الكثيرات، ولا تتزوجوا إلا النساء الكبيرات في السن، ولا تتزوجوا إلا النساء اللاتي لا عائلة لهن، يتيمات. وشرط هذا الشرط، وتجار المسلمين معهم أموال ومعهم سلع ومعهم خبرة، وجاءوا إلى هذه الأرض لخبراتهم وخيراتهم وأموالهم. لو قالوا إن أموالنا لا نعطيها لفقيرة لقالوا لهم تخرجوا من هذه الأرض، لكنهم ارتضوا هذه الشروط. لماذا؟ لأنهم رجال دعوة وأصحاب فكرة ورجال مبدأ، لا يريدون أن تفشل دعوتهم ولا أن تموت فكرتهم ولا أن تطرد فكرتهم ولا أن يطرد أيضا مبدأهم. تقبلوا هذه الشروط، تزوجوا الكثيرات والمسنات ومن لا عائلة لهن. ويحكى عن تاجر الحضرمي أنه عاهد الله عز وجل على أن يزوج 100 امرأة من هؤلاء على نفقته ومن خالص ماله، يجهزها لكل واحد من المسلمين الذين أسلموا من إندونيسيا. إذا أراد أن يتزوج يتزوج امرأة فقيرة. فكان هذا التاجر الحضرمي المسلم يجهز هذه الفتاة الفقيرة التي اعتنقت الإسلام حتى لا يفرق الإسلام من هذه الأرض. إذا أراد التاجر المسلم أن ينشر الإسلام عليه أن يضحي. كيف يستطيع التاجر المسلم أن ينشر الإسلام؟ عليه أن يضحي بكل ما يملك. هناك تجار يزاحمون المسلمين، يزاحمون التجار المسلمين، يربحون ربحا كثيرا. التاجر المسلم لا ضير عليه إذا كان صاحب دعوة وإنسان فكرة أن يربح ربحا قليلا، لأنه يريد أن ينشر الإسلام. فإذا ما قيل كيف يبيع هذا بثمن قليل ولماذا يبيع بهذه الطريقة، يقال إنه رجل مسلم يحرص على الرزق القليل، حتى الربح القليل والبركة التي يبارك الله عز وجل له فيها. وعندما حاول بعض التجار في حياتنا التي نعيشها أن يزاحموا أعداء الإسلام فربح، وقعوا في الحرام، وما المخارج التي تقول إنها تربح أكثر وتعطي عائدا أكثر من المصارف الإسلامية على فكرتها ووقفتها، المصارف الأخرى على فكرتها ووقفتها وتقول إنها تعطي عائدا أكثر من المصارف الإسلامية، إلا شيء من هذا المثل. المهم رد الفعل للتجار المسلمين الذين ذهبوا إلى إندونيسيا وفقدوا بعض الأموال لكنهم كسبوا الإسلام والانتشار في هذه الجزر الكثيرة ذات الخير الكثير. ده موجود في إندونيسيا الآن، 100 مليون و120 مليون نسمة موجودين في إندونيسيا، منذ هؤلاء وجدوا ببركة التجار المسلمين الذين قدموا أموالهم فداء لنشر عقيدة لا إله إلا الله. وللأسف الشديد عندما أذكر هذا المبلغ الآن أرى أن في إندونيسيا 20 مقام للتبشير، وأصبح مسلمو إندونيسيا معرضون للتبشير بالنصرانية بعد أن أصبح أصحاب الأموال الكثيرة والوفيرة من المسلمين أصيبوا بالشح، لا يؤدون زكاة أموالهم ولا يذكرون الخير لإخوانهم الفقراء. هناك ما يقرب من 6 ملايين في إندونيسيا اعترفوا النصرانية لأنهم لا يجدون ما يفتاتون به، يقدم لهم المبشر بعضا من الأرض فيترك الإسلام ويذهب إلى النصرانية. 20 مطار موجودين في إندونيسيا. المهم هذا العمل الجميل الذي صنعه تجار المسلمين منذ أكثر من 9 قرون في القرن ال16 الميلادي بعد أن دخل الإسلام في إندونيسيا ب9 قرون كان هناك الاستعمار البرتغالي، ودخل الاستعمار البرتغالي في إندونيسيا. فماذا كان رد الفعل هناك؟ لقد ذهب البرتغاليون ثروات البلاد واستغلوا أبناءها وداموهم سوء العذاب، فما كان من رد الفعل هذا إلا أن انتشر الإسلام في بعض المناطق الأخرى من إندونيسيا، لأنهم أحسوا بالفارق بين أناس كانوا يضحون بأموالهم ويضحون براحتهم ويتركون أبناءهم في بلادهم ويأتون بالتجارة يبيعونها بأرخص الأثمان، وبين أولئك الذين يستعبدونهم ويستذلونهم من البرتغاليين. فانتشر الإسلام انتشارا عظيما في جاوة وفي سومطرة وفي سائر الجزر الأخرى التي لم يكن قد امتد إليها الإسلام بعد بسبب العنف من البرتغاليين. إذا كيف ينشر التاجر المسلم دعوته؟ يستطيع التاجر المسلم أن ينشر دعوته بهذه السمات التي كان ينشر المسلمون الأوائل من التجار دعوتهم في الأرض التي يذهبون إليها. في حياة المسلمين نماذج للتجار لم يفتنوا في يوم من الأيام بالماديات، ولم ينصرفوا عن عبادة ربهم جل وعلا. كان التاجر يترك تجارته ومتجره عندما يسمع نداء، ويترك غلاما صغيرا لم يكلف بصلاة الجماعة بعد في متجره، ويذهب ليؤدي الصلاة. وعندما يأتي أحد المارة الذين يمرون بالقرية وهم ليسوا من أهلها وهم متاجرون ومن المسلمين، يأخذون من هذه البلدة مثلا شيئا غير موجود في بلادهم، كانوا يشترون من الغلمان. يحدثنا التاريخ الإسلامي اللامع الرافي عن ابن المنكدر، يقول إنه كانت عنده بعض القطع من القماش، شقق من القماش يبيعها قطع مقسمة، قطع ب5 دراهم وقطع ب10 دراهم. فجاء أحد المارة واشترى قطعة من المنسيات ب10 دراهم من الغلام الموجود في داخل المتجر. وابن المنكدر عاد فرأى ذلك الرجل قد اشترى هذه السلعة ب10 دراهم، فظل يبحث عنه ويسأل حتى عثر عليه وقال له يا أخي هيا بنا، هذه القطعة التي اشتريتها ب10 دراهم عندنا ب5 دراهم وقد أخطأ الغلام. قال له لكنها في أرضنا وفي بلدنا أغلى من ذلك وقد رضيت ذلك لي. قال له: وإن كنت قد رضيت ذلك فإننا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. ولك الخيار، إما أن ترد علي بضعف وتأخذ حقا، وإما أن تأخذ واحدة من العشريات بدلا من هذه، وإما أن أعطيك خمسة دراهم. فرضي الرجل وأخذ خمسة دراهم والقرض. مشى خلفه حتى لا يكون خادعا ولا غش، وقد رضي بالبيع والشراء وليس هناك شيء في ذلك، لكنه خاف أن يخدع ذلك الغريب ويكون سبا في هذه البلدة. وأيضا يونس بن عبيد كان يبيع بعض الحلل وترك متجره لابن أخيه وهو صغير، وذهب ليؤدي فريضة الصلاة، وجاء أحد الغرباء واشترى حلة بخمسمائة درهم وهي في واقع الأمر بمائتي درهم. وخرج يونس بن عبيد بعد أن أدى فريضة الصلاة ولم يكن تاجرا شيئا ولا حريصا على ماديات الدنيا، بل كان الإسلام يعكس في نفسه حاسة واعية، وعندما انخرط متجها إلى متجره وجد ذلك الرجل يحمل الحلة على يديه، فعرف أنها من متجره. فانتظره سائلا: بكم اشتريت هذه يا أخي؟ قال: اشتريتها بخمسمائة. قال: لكنها عندي بمئتين. قال: لكنها عندنا في بلدنا بأغلى من ذلك. قال: اتبعني يا رجل، فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها. التاجر المسلم، الرجل يريد أن ينصرف لكنه عرف أنه أخذ هذه الحلة بسعر أغلى. ثم أراد يونس بن عبيد أن يعطي ابن أخيه درسا، قال له: أما اتقيت الله، أما خشيت الله، تعطيه هذه بثمن أغلى من ثمانية؟ قال: لكنه رضي بذلك. قال له: أما رضيت له ما ترضاه لنفسك؟ ثم خاصمه ولم يجعله بعد ذلك يقف في متجره، وأعطى الرجل الفارق من المال لثمن الحلة. أيها الإخوة الأحباب، لقد كانت هذه النماذج لتجار المسلمين في عصرهم الزاهر، كانت صورا راقية تعمل على نشر الإسلام ومد الإسلام في كل مكان. وكما سمعتم في أول الحديث من أخي الفاضل، لم يكن الإسلام يستغل ولم يفتح الإسلام البقاع بالسيف وبسفك الدماء، وإنما فتحت أراضي الإسلام أراضي كثيرة، فتحت أبوابها للإسلام بالأخلاق الفاضلة والمنزل العليا والقيم الرفيعة. لقد كان التاجر المسلم في صدر الإسلام يؤدي فريضة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ويخرج ويترجم هذه الآيات عند باب المسجد. عراف بن مالك صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن صلى الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف عند باب المسجد وقال: اللهم إني قد أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت في الأرض كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. تاجر مسلم يعرف كيف يتعامل مع الله عز وجل: اللهم إني قد أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت في الأرض كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. التجار المسلمون الذين يريدون ان ينشروا دعوة الاسلام عندهم الطرق الكثيرة والوسائل الكثيرة لنشر دعوتهم، فالابتسامة في وجه الانسان صدقة، وتبسمك في وجه اخيك صدقة، لا تحترن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الطرق، انكم لن تسعوا الناس باموالكم فدعوهم بحسن اخلاقهم. والمقاصد الاسلامية في امس الحاجات الى هذا. المهم لابد ان يكون العامل في مصر في المقاصد الاسلامية ان يكون على مستوى الاسلام. لقد حدثني احد المخلصين عندما جاء عميل في مصر الاسلامية يريد خدمة من هذه الخدمات التي يقدمها المصرف، وقصد واحدا من الذين يعملون في هذا المصرف دون ان يكونوا على مستوى المعرفة والعلم وعلى مستوى الاخلاق الاسلامية، فقال له يا اخي اريد ان اخذ منك معلومات عن التأمين الاسلامي وما القيمة التي تطلب مني على الطيارة. فقال له مبلغ يزيد على المبالغ التي تؤخذ من المصارف الاخرى. فتحرك وتركك، عرف منه الاخ اللي هو المسلم اللي بيتعامل مع رجاله، عرف ان هو مش عارف شيء، وفي نفس الوقت متبادل لموقعه في هذا المكان، لانه عايز يريد ان يعمل في مكان اخر ياخذ منه اموالا اربح واكثر. وبعد ان انصرف مال ذلك الذي تحدث وقال يظنون انهم هم المسلمون ونحن لسنا مسلمين، سمعوا هذه الكلمه وهو بيعمل في مصر الاسلامي. ينبغي ان يكون الذي ان يكون الانسان الذي يعمل في موقع من المواقع الاسلاميه ينبغي ان يعلم تماما انه لا يتعامل مع الناس وانما يتعامل اولا مع الله رب العالمين. فاذا عرف هذا كان دقيقا في المعامله، صريحا في المعامله، سهلا في المعامله، ويجد الناس بعد ذلك من خلال هذه التجاره ومن خلال هذه المقارب يجدون انهم امام نظام اسلامي غلط فترة طويله عن ساحه المسلمين. وينبغي ان يعود وينبغي ان تستظل كل مصاريف الدولة الإسلامية بهذه المظلات الإسلامية من المصارف. أيها الأخوة الأحباب، لأختم حديثي بقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأيضا لأخذ حديثي بقول الله عز وجل في الآيات التي سمعناها: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن نشر الدعوة الإسلامية ليس قاصرا على الدعاة المتخصصين فقط، وإنما الذين يعملون في أي حقل من الحقول مطالبون بأن يبلغوا دعوتهم، لأن الدعوة أرقى من كل شيء في هذه الحياة. وإذا ضاع نفس المسلم وإذا هان عليه دينه هان عليه كل شيء في هذه الدنيا. والله من وراء القصد ووحدنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كانت هذه المحاضرة بيانا لدور التاجر، وحين نذكر بذلك فلكي يعلم كل مسلم أن دوره في دعوة الآخرين مؤكد، وإن كان هناك فارق بين التاجر المسلم في تبليغ الدعوة في العصور الأولى وبيننا كمسلمين في عصرنا الحاضر. فالفارق هنا أننا بين مسلمين فتنوا بمذاهب وأفكار أخرى وألهتهم أو صرفتهم عن دينهم وأنستهم أخراهم، كل هذا يجعل الدور الملكى على عاتقك أكبر وأكبر، لا سيما بالمثل الذي أو المثال الذي ذكره أستاذنا الفاضل، هو يفكروا أن أنتم مسلمين هم المسلمين ونحن غير المسلمين، إن مجرد جفوة أو غلظة أو شدة أو نظرة بالذراع ربما تصرف بها إنسان عن دعوته، وإذا استقبلته بحفاوة ونظرت إليه بتقدير واحترام وأخذته باللين والحكمة ربما يفتح لك قلبه، وليس شرطا إن من أول مرة تلقاه أو من ثاني مرة تلقاه أو ثالث أو رابع أو عاشر مرة تلقاه تريد منه أن يكون على الجادة أو على الطريق الذي عرفته هداية واستقامة وخلقا وسلوكا، ليس هذا بشرط أن تجني الثمرة من أول غرسها أو بذرها، ولكن قد تظل شهور بل قد تظل سنين. وكما قلت المدخل للناس الآن إنما هو أن تعرف الطريقة إلى أن يحبوك أولا، مش يبغضوك أو ينفروا منك، فإن أحبوك وتآلفوا معك وتعانقوا بك استطعت أن تدخل إلى قلوبهم بفكرتك، أن تدخل إلى قلوبهم بنصيحتك، لأنهم أصبح هناك حبل اتصال أو أداة ربط لا يستطيع أن ينفك عنه. هذا ما أردت أن أقوله قبل الأسئلة. السؤال الأول، كيف يقول أحد العلوم التي يتم تدريسها في مجال الدراسات التجارية مثل الإعلانات والدعاية وتوزيع الهدايا أحيانا وعمل التخفيضات وتحسين ظروف مراكز البيع براحة العميل الذي يحضر للشراء وخلاف ذلك، ما هو رأيكم في هذا علما بأن الذي يشتري طبعا مخيرا لشراء ما يرغب بعد فحصه وعن تراض؟ الدعاية بأي سلعة من السلع في الإسلام مشروعة، لكن لابد أن تكون دعاية بشيء مباح. فإذا أردت أن أبيع مثلا سيارة أذكر مواصفات هذه السيارة وأكتبها وأبينها للذي يريد أن يشتريها، لا أقدم له في أثناء الإعلان امرأة على كرسي السيارة. فوسائل التجار المسلمين وسائل تنبؤ من عشبته، وسائل نظيفة نظيفة، وسائل راقية، لا تكون مثل هذه الوسائل التي يصنعها أولئك الذين يروجون لإفلاعها. معجون الأسنان الذي نعلن عنه في تجارات الإسلامية نقول عن خواص التركيب ومنه كذا وكذا وكذا، وهو إعلان بصراحة وصدق. لا نقدم له امرأة تفتح فاها وبين كل سن وأخرى سارق حتى يشتري ذلك المشتري هذا المعجون. أمور كثيرة إخوة أنا ممكن أعلم كمسلم عن تجارتي، لكن بوسائلي التي تنبع من عقيدتي. أنا مسلم متميز لا أتنازع عن إسلامي حتى أروج سلعة قد كسبت وليس لها ظهور. كلا، لقد كان المجتمع المسلم في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يباع في السوق الواحد النوع الجيد والنوع الرديء. التمر الجيد البرمي اجود الانواع اللي موجودة في السوق، والحشش اللي هو الرديء، وده لا يخلط صاحب البرمي تمره للحشش حتى يخدع كلا. لماذا؟ لانه علم تماما ويل المثقفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. علم يعلم التاجر المسلم انه سيحاسب امام الله عز وجل يوم القيامه. واذا قراتم في سجلات التجار المسلمين وفي سيرتهم ستجدون صورا من ارقى الصور ومن المع الصور وامتع الصور التي لا نظير لها، يضيق عنها المجال لو احنا اردنا نسردها. كان الواحد منهم اذا وجد ان السلعه التي عنده باع منها في يوم من الايام شيئا كثيرا ودخل له رزق، والتاجر الملاصق له عنده من السلعه وياتي الباعه ياتون عليه يقول لهم اشتروا من جاري لانني قد نفذ ما عندي، وعنده من السلع موجوده، كان يستطيع ان هو عايز ياخذ كل شيء، لكنه يقول لهم اذهبوا الى المصدر الذي بجواره فان عنده السلعه التي تطلبونها. وكان الواحد منهم في وقت من الاوقات محمد اسد اللي هو اعتنق الاسلام اللي هو اصلا كان يهودي مستوي يقول انني ذهبت الى دمشق فوجدت تجارهم هناك يترك الواحد منهم متجره لجاره، فإذا ما جاء مشتري يشتري من المتجر وصاحب المتجر غير موجود يترك ذلك التاجر متجره ويبيع له ويضع النقود في هذا المكان. من الذي علم التاجر هذه الأمانة؟ ومن الذي علمه كيف يستغني بما عند الله مما عند الناس؟ إنه الإسلام العظيم. كان ممكن نقول له تعالى عنه الراجل مش موجود، لكنه استأمنه وترك له المحل مفتوح والبضاعة موجودة، لا موجودة عند التاجر اللي موجود في محله، لكنه ما دام قد ائتمنه على متجره ووجد أن مشتري قد حضر إلى هذا المتجر لا يأخذه ويقول له إن الرجل غير موجود وتعالى خذ هذه السلعة موجودة عنه. انظروا هذه الأخلاق المهم، وذلك تعالى عندنا مشروعة وليست ممنوعة، والوكالة ممنوعة، وسائلنا تنبع من عقيدتنا وليس كما يقولون الغاية تبرر الواسطة، لأن ده كلام واحد يهودي مالناش دعوة بيها، مش أنا يعني ما دمت غاية إن أنا أجمع مال ومقدم نساء وقدم خمور وقدم شرور وقدم منكرات وقدم غش، انا عايز اسمع مال الغايه تبرر الواسطه. لا، هذه ليست من عاده المسلمين، وانما وسائلنا من عقيدتنا ودعاياتنا لا بد ان يصدقها قبل كل شيء ما يمثله فينا الاخلاق الاسلاميه. صدق، صراحه، يسر، سهوله، سماحه، كل هذه الاشياء لابد ان تكون موجوده في الدعايات للسلع. يقول بعضنا ما ليس هناك في المجتمعات المحاضره دعايات لسلع، دعايات اسلاميه، لا، هناك دعايات، لكن الدعايات الاخرى مغريه. مغريه لمن؟ مغريه للسطحيين. عندما اقول لي احد الناس وانا اذهب لأخذ حسابي من مطرح غير اسلامي واضعه في مطرح اسلامي، يقول لي طب ما هم بيتعاملوا زينا يا شيخ، خلي الفلوس انت هتكسب فيها هنا، شايفني شيخ وبيقول لي هذا الكلام، يقول لي ما هم بيتعاملوا زينا، المخرج الاسلامي هيديك رجع 5%، انا هديك 13%. يا اخي انا اعرف الاسلامي جيدا وانت مسلم مثلي، ولا اريد ان اناقشك في محل في مكان عملك، فاذا اردت ان تسال فلا بد ان تكون متفرغا من الاول من كل الخلفيات التي درستها، ثم تاتي بقلب مفتوح وحس جديد لتعرف الفارق بين الفائده وبين ربح الاسلام من التعامل الاسلامي. لا بد ان تعرف هذا، لكني اذا اردت ان اتحدث معك ساعطله في مكان عمله وسوف لا يستفيد لانه يفكر في امر اخر. الدعايات تريدون ما يريد مثلا بعض الناس ان تكون لك دعايات للمصارف الاسلاميه اكثر من اخرى. لا بد ان يكون الربح ازيد، لا بد من لماذا؟ فليكن هناك تضحيات معروفة كما كان المسلمون الأوائل يضحون. أتريدون الإسلام أن ينتشر دون أن تكون هناك تضحيات منا وبذل منا؟ هذا أمر مذموم. صاحب السؤال يعلم تماما أن دعاياتنا ترتكز على مرتكز العقيدة، عقيدتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولست مستعدا أن أتنازل عن مبدئي في سبيل دعايات لسلعة من السلع تغضب الله او توصلني الى عقابه في النار وليس المصير. سؤالين من نوع واحد، يعني كل معنى المضمون واحد. اذا كان هناك تجرين احدهما مسلم ويبيع الاشياء بسعر مرتفع واخر ليس له دين ويبيع نفس هذه الاشياء بسعر منخفض، فانا كمسلم مفروض علي من اي احدهما اشتري؟ السؤال الثاني، هناك تجار مسلمين واخرين غير مسلمين، الفارق بينهم اولا الديانه، وبعد ذلك تجد ان التاجر الغير مسلم يفوق التاجر المتمسلم في نوعيه البضائع والسعر المنخفض وتنوع البضائع، وفوق كل ذلك يتعامل الغير مسلم باخلاق المسلمين في نظافته وحسن حديثه، فما هو موقفنا نحن كمشترين مسلمين مع من اتعامل؟ مع المسلم رغم الفارق ام مع غير المسلم؟ من ناحية الإسلامية السؤال اللي طرحه الأخ سؤال ممتاز وجيد، وأستطيع أن أقول له بصراحة تعامل مع المسلم، لأن لو دفعت مبلغ زيادة إذا كان المسلم هذا مسلما بصدق فتعرف تماما أن دورة المال الزائدة هذه سوف تعود إلى المسلمين. اما اذا دفعت او اشتريت بمبلغ اقل من واحد غير مسلم او من واحد ممن ينتسبون الى الاسلام غير الاسم ويبيع السلع باقل، فقد تعينه على امر يكون فيه اكثار وغلاظه. كان بعض الاتباع التجار المسلمين او الذين يتعاملون بالاسلام كانوا يحرصون تماما على ان ينتقل مالهم من يد الى يد مسلم اخر، حتى ولو كان المال زائد، لو كان المال او المسلم هذا يستغلهم بعض الشيء. اما اذا عرف الاستغلال عن المسلم فلماذا لا تنصحه وان تقوه في الاسلام؟ لماذا لا تساله وتقول له لماذا يا اخي هذا يبيع باقل وأنت تبيعه بأكثر؟ لعل له عذرا في هذا، لعله يعني دخله قليل، لعله أخذ مثلا المحل اللي هو واخده بأغلى من الآخر، لعله كذا، فخذ منه يعني إيه صالحه بما عندك. لكن ما ينبغي عليك أن تدخل أموالك في يد أو في جيب غير مسلم. هذا أنا أنصح به نفسي وأنصح به إخواني، وأنا بستريح لهذا. كان بعض احنا عندنا في وقت من الاوقات كان حصل صراع كده بين المسلمين وبين غير المسلمين في بلادنا، فقلت انبه ابني وهو صغير انه يحرص على انه لا يشتري الا من محل مسلم، فيذهب فعلا ويشتري من محل مسلم وابتعد عن محل غير المسلمين. وفي يوم من الايام نزل مع احد زوار البيت وهو صغير، فأراد هذا الزائر أن يشتري لابني هدية، وهو يعرفه الطريق، فأخذ على ناحية انتحى به جانبا وقالوا يا عم ما تشتريش من هذا لأنه غير مفيد، يعني حتى الهدية وفعلا ما اشتراش، وجاء الرجل يثني علي ويقول ابنك بكل كلمة. فلو علمنا نفسنا وعلمنا أبنائنا أن التعامل لابد أن يكون مع المسلمين الواعيين، حتى ولو تغلبين بعض الاستغلال، فالأموال التي تعطى لأخي المسلم أفضل من الأموال التي تعطى لغير المسلم أو للإنسان الذي يأخذها ويصرفها في غير مرضات الله عز وجل. المثل اللي بذكره فضيلة الشيخ، أذكر أن أيضا كان بعض المسيحيين يأمر أحيانا يبقى عايز شيء مثلا ثمنه بسيط جدا، ومع ذلك كان يركب مواصلات عشان يروح يجيبه من تاجر غير مثله في الديانة، ويكلف نفس المصاريف ويروح يشتري بنفس السعر اللي هو موجود في نفس الحي اللي هو فيه، ولكنه كان يفضل أنه يركب ويقطع مسافة ووقت ويدفع ثمن في المواصلات على انه يدفع القرش او الزياده لمسلم. فلا اقل من هذا يكون موقفنا، ففي المال سند للمسلمين. السؤال يقول: كيف يتقي التاجر الشبهات وسط المجتمع المليء بالمحرمات، وكيف يخلص لتجارته ومعروف أن الرشوة والوساطة هي الوسيلة الضرورية للحصول على المواد التي يحتاجها؟ يلتقي التاجر المسلم الشبهات وعدم الوقوع فيها، كان يعلم أن هذه السلعة التي يشتريها عن طريق تأثير، عن طريق سرقة أو عن طريق خيانة او عن طريق غش، تنبغي عليه ان هو يمتنع عن الشرائع وعن التجاره فيه. يحرص المسلم على ان تكون تجارته في الحلال الطيب، ويبتعد عن ما يشينه في اي شبهه من الشبهات. رشوه، كيف يتخنى المسلم ان يدفع رشوه ليحصل على سلعه ثم بعد ذلك يبيعها ويتاجر فيها؟ هذا يعني لا يليق اطلاقا باي تاجر مسلم، وانما يتعامل بالشيء المشروع الذي لا يشينه. لان لو اشتريت سلعه برشوه فيقولون ان السلعه وصلت الى فلان المسلم من طريق غير مشروع، واصبحت في هذه الحاله بدلا من ان اكون صوره مشرقه لديني اصبحت صوره سيئه لهذا الدين. فلنبتعد عن هذا، وكما تحدثنا وقلنا ان المسلم وسائله تنبع من امتلاكه. ولا ينبغي ان نقول ان المجتمع كله اصبح موحد ومظلم، لكن اذا وجدت نفسي ساشتري في العالم قليلا بدفع رشوه، فلاشتري السلعه من مكان بثمن غال بدلا من ان ادفع رشوه، ثمن المبتدع بدلا من ان ادفع رشوه واحصل عليها واتاجر فيها بعد ذلك. بل المفروض ان يتقي المسلم الشبهات، فمن يتقي الشبهات فقد استبرا لدينه وعدله. عرفت ان فلان سرق شيء وجاء يبيعه لي، انا حسيت كده ان هو بيبيع الشيء دوت مسروق. في كثير من البضائع في بعض الاحيان يؤتى بها للتجار عن طريق السرقة، وهو ناجح ويفهم تماما ان هذه السلعة عندما يعرف صاحبها ثمنا، البائع ثمنا، يعرف ان دي سرقة فيمتنع عنها ويأتى. وهكذا سرقة او قصد او خيانة او غش او شيء من هذا الطريق. سؤالين برضو بمضمون واحد حول التبشير. يقول: نرجو توضيح الحملة التبشيرية التي تعرض لها اندونيسيا في يومنا هذا ولكم الثواب. السؤال الاخر يقول: هل هناك اي مؤسسات تبشر بالاسلام، تقدم للناس الطعام والكساء والعلاج والتعليم دون مقابل كما تفعل مؤسسات التبشيرات المسيحية؟ التبشير في اندونيسيا حقائق موجودة ومعلومة وكتب عنها في كثير من عديد من المجلات الإسلامية ومنها مجلة منار الإسلام يمكن في السنة قبل الماضية كتب مقال كامل وبإحصائيات. وعندما قلت في الصفحة القرآن الكريم في مكة تقريب الإنجليزيين حفظوا في القرآن فسألت عن التبشير فأجابوا تعلم أن هناك تبشير كافح في بلد إندونيسيا عن طريق النصرانية وفي بعض المناطق بتركز عليها الشيوعية وقد كانت هناك الشيوعية قبل الحكم الموجود قبل ذلك الحكم الموجود الآن يعني. فهناك يقول في بعض الأحصائيات أن المبشرين عندهم مطارات وعندهم طائرات بيتحركوا بها مطارات في داخل إندونيسيا وطائرات بيتحركوا بها خاصة منهم. أرأيت أن هذه الإمكانيات لا تستطيع الإمكانيات دي تكون موجودة عند هيئة من الهيئات ولا جمعية من الجمعيات وإنما تحرك هذه الحملات التبشيرية تحركها دول دول تريد نهج خيرات وثروات الإسلام بل وتريد القضاء على الإسلام. وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فهي مخططات شرسة. طيب أقول اللي يقول النبي هناك بعض إدارات أو جمعيات التي تقوم بالتبشير بالإسلام. الإسلام مش عايز تبشير. إسلام دعوة نقية طاهرة نظيفة. الإسلام يحتاج إلى قوة من المسلمين. فإذا ما وجدت قوة من المسلمين ووعي من المسلمين لا يحدث التبشير أثره في أي وقت من الأوقات. كان التاجر المسلم من الإحصائيات اللي قرأناها التاجر المسلم في صدر الإسلام كان يدخل البلد وفي اليوم الواحد يعتنق الإسلام 100 إلى 300 في اليوم الواحد. طب الوقت ده لو هو جلس التاجر المسلم يتكلم مع كل واحد من 100 دول 5 دقائق يحسبوها بيبيع ازاي وبيصلي ازاي وبيتاجر كيف يتاجر وكيف. لكن وقته كله كان موجها للتجارة مع الله عز وجل لهداية الناس. عقد الخمسينات ان النصارى بدأوا يخدم بعض المسلمين الفقراء ويخدم على الكنائس ويعطوهم البان وشوية تمر وشوية قرص وشيء من هذا القبيل ويخدم على عربات خشب. عندنا عربية قرو اللي سوقها اعزكم الله حمار او دافية او حصان او شيء من هذا القبيل. ووقاره ولحيته صعد على هذه العربة وقال للفقراء الجياع الذين تركتهم بلادهم نهدى لهؤلاء الذين يسرقون عقيدتهم السفهاء قال لهم إلى أين تذهبون؟ إلى الكنائس؟ وحدوه قال لا إله إلا الله. وكلهم نزلوا بعد ذلك إلى ديارهم بكلمة واحدة صح فيهم كلمة وحدوه يعني وحدوا الله أي قضى فيهم إسلامهم وعقيدتهم. كل واحد من المسلمين يستطيع أن يعمل هذا كل واحد مسلم. أما إذا أردنا أن احنا نقول نفس جمعيات تبشيرية في جمعيات لا تشرف عليها دول وإنما جمعيات تتلقى التبرعات والمعونات والصدقات في بلاد في إندونيسيا وفي الهند وفي بنغلاديش وفي كل مكان مسلم وللأسف الشديد جمعيات تأتي وتمد أيديها لإنقاذ المسلمين من براثن النصرانية واليهودية وهكذا. دي جمعيات ناس زي حالتنا كده ضعاف لا عندهم جمال ولا غيره بيتحركوا لله. لكن عندهم ولو ربنا سبحانه وتعالى أراد بهم خير لكان الإسلام شكل في حياة هذه الأمة. لو أراد الله عز وجل أن يقيهم مما هم فيه لا تأخروا كل إمكانياتهم وطاقتهم لإنقاذ الأمة الإسلامية مما تتعرض له. في السودان في تبشير، وفي مصر في تبشير، وفي ليبيا في تبشير، وفي إندونيسيا في تبشير، وفي نيجيريا في تبشير، وفي كل بقعة من البقاع الإسلامية التي انتشر فيها الإسلام على أيدي الضعفاء من التجار أصبح هناك إمكانيات هائلة لنشر الإيه؟ النصر. وفي البلاد في تبشير، في هذه البلاد، وما الملاشية التي تقولون شايفينها ديت اللي جايين يعملوا الدولة في داخل الدولة، واحد يعمل مؤتمر صحفي في بلد ولا يأخذ إذنا بذلك ويعمل مؤتمر صحفي على مرأة ومسمع من الناس عشان ينشر الدعوة بتاعته. ده أنا اللي بعمل في مؤسسة وفي وزارة وبدعو إلى الإسلام، لو جيت عملت مؤتمر زي ده لأخذونا كلنا وكلبشونا وودونا للإسلام كلنا لو إحنا بندعو الإسلام مش بندعو إلى الإسلام. أيها الإخوة، التبشير يعني واخد براعة خالص في كل مكان. تريدون أن تقولوا مثلا هناك جمعيات مواجهة جمعيات فين؟ ده غلابة وفقراء ومحتاجين. واحد منهم لما رحت لكشمير وجدتهم هناك يعلمون أبنائهم في الغابات، يعلقون الصبورة على جذع شجرة ويجلس الولد على الأرض ويتعلم إيه؟ القراءة والكتابة. ودي ايه الهند وقت دلوقتي بتعمل اقمار صناعية ووسط القنبلة الذرية. طب ما تأكلوا الجياع وتعلموا الجهل دول وتنشروا الخير في الارض، والله هناك الفقر مفروش على الارض، فقر مفروش على الارض، وفقراء مين؟ الغلابة المسلمين. وانظف ناس وارقى ناس هناك هم المسلمون على قلة مواردهم وعلى ضآلة حجمهم. وربنا سبحانه وتعالى وبيضا ما عادين جمعيات تعمل تبشير الإسلام جمعيات تعمل لا ربنا بشر الصدق. كأنه يقول لنا أن مهمة كل مسلم أن يدعو إلى دينه بخلقه وسلوكه. سؤال بعد ذلك، هل يجوز للتاجر المسلم أن يستخدم التورية في تعامله؟ سؤال آخر في نفس السائل بيقول: مسلم فتح مكتب استيراد وحين وصل بضاعته في الميناء قوبل بوسائل النهب والضياع لبضاعته إن لم يبيعها بسعر مفروض عليه أو يدفع مبلغا خاصا أو إلى آخره، وإذا لم يستسلم خسرت تجارته وأغلق مكتبه، كيف يتصرف في هذه الظروف؟ نعم، ربنا أفضل يسأل السؤال ده. الأول يقول لي الاشياء دي في مجتمع مسلم او في غير المجتمع المسلم. اذا كان في مجتمع مسلم مش هيسأل هذا السؤال. في مجتمع غير مسلم يتصرف بدين اللواء، هيعرض عليه اللواء يدفع رشوة عشان ياخذ حقه. الذي ياخذ هذه الرشوة في حكم الفقه الاسلامي الذي ياخذ منه هذا المال هو القاتل، هو القاتل. اما انا الذي دفعت هذا المال لوصول حقي اليه مضطرا ولا استطيع الا ذلك، فالحساب ان شاء الله يكون مجمع في هذا، لكن انا بدفع هذا الحق انا لاخذ حقي. امر اخر، اذا كان يعرض علي ان انا اتبادل عن بعض السلع اللي هي موجوده ديت فانا ظلم، هذا ظلم، اخذ حقي القليل بدلا من ان اتركه كله. دي الامر المضمون. ففي رأيين عندنا إما أن يدفع ليأخذ حقه كاملا ويكون تحت الاضطرار، والذي أخذ منه المال هو الذي سيحاسب أمام الله عز وجل لأن الطلب أنه اضطره إلى ذلك، أو أن يأخذ جزءا من حقه ويترك الباقي ويبقى ظلم برضه نهي، واللي نهي ده هو اللي هيحاسب. وأنا الفضل الثانية، فضل بدل عن بعض المال وخلي الثاني ينهب وربنا إن شاء الله هيبقى ينهش كل هذه الجلود التي نبتت من سحر ومن حرام. تعليقا على إجابة فضيلتكم من أن المسلم من الأفضل له أن يشتري من المسلم، هل علي أن أتحرى المسلم وغير المسلم وخاصة في بلد مثل هذا فيها كل الأشكال وما حكم الإسلام؟ المفروض أنك تتحرى إذا كان موجود، يعني مثلا تلاقي واحد هندي اسمه محمد شير منه كويس، إذا لقيت واحد هندي اسمه غاندي مثلا اشتري منه، أو جواهر لال مهر وبشتري منه خلاص انطمر، يعني لقيت واحد هندي جوزي ابعد عنه، واحد هندي مسلم مثلا اسمه محمد ويصلي ما بندخل عليهم بعض الاوقات نلاقي بعض منهم ماسك المصحف وقاعد يقرا في المتجر بتاع اشتري مش حاجه، ولو حتى يعني خد منك سعر زياده او خير يعني الاقارب كلها واحده دلوقتي افضل ثابت من المسلم، يعني حتى لو كان مسلم نص نص. تجويد السؤال للضعف بصفه تجريديه، ما حكم الاسلام في الشراء من غير مسلم سواء ما عرفه غير ما عرفه، يعني ده الحكم عام لا شيء في ذلك الا ان اذا كنت تعلم ان في مسلم يبقى تشتري منه صديقي تؤثره على غيره، اما اذا اشتريت من واحد انت ما انتش عارفه هويته ايه مفيش حاجه. طب ولو عارفه؟ لو عارفه يبقى الحكم يعني هل يحرم يعني احكام الحلال والحرام والحاجات دي هل يدخل الشراء من الكافر في حكم الحلال والحرام؟ لو عرفت ان هو كافر واشتريت منه ده اللي يفسده هو. من ناحيه الحلال والحرام ما دام في المجتمع بيبيعوا كل شيء مجتمع المسلمين، يعني هم بيبيعوا بعيد مثلا ما حدش محاول لهم ولا شيء مال الخبيث، يبقى نتعامل معهم باخلاقنا الاسلاميه، اما اذا اعلنوا علينا حرب يبقى حرام لكن على طول حرام ان تتعامل معه. واضح الكلام ده؟ يعني هم دلوقتي بيبيعوا وشيروا في البلد في هذا ما فيهوش لا بيننا وبينهم لا حرب ولا غيره. لو اعلنوا علينا حرب خلاص يبقى عرفت كده، يبقى عرفت كده ده حرام، خلاص يبقى حرام حرام خلاص. فيه سؤال او سؤالين من بنوع واحد، اخرت الاسئله التي لا تتعلق بالمحاضره من اجل ان اذا كان هناك وقت لها بتلقى، ليس لها وقت يبقى اصحابها بقى يعني يتحملوا ذلك. فسأل خارج التجارة، ذكرتم أن الإسلام لم ينتشر بالسيف بل انتشر عن طريق التجار المسلمين، فما رأيكم في البلاد التي فتحت بالسيف في أيام الخلفاء الراشدين وعلى سبيل المثال المغرب والأندلس، وما العيب في ذلك؟ وأن خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيما معناه أن الله جعل رزقي تحت ظل سيف. وفي السؤال الثاني برضه بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني نرد على الانتشار اللي هو اللي هم الحجه بتاعت اعداء الاسلام يقولون ان الاسلام انتشر بالسيف وان الاسلام كان يدخل البلاد بقصد فتحها ونهب خيراتها، وده يبقى هذه الحجه مردود عليهم بان بعض الاماكن انتشر فيها الاسلام عن طريق السلم وعن طريق الاخلاق الفاضله والمعامله الطيبه. الرد عليه كل بعض البلاد في عهد الخلفاء الراشدين والدول التي ابت بعدهم الامويه والعباسيه في حروب، كانت الحروب تقام لان الدول غير المسلمه المتاخمه لحدود الدوله الاسلاميه كانت تشكل في بعض الاوقات خطرا على المسلمين، فاما ان يسكت المسلمون ويناموا حتى يدخل عليهم الاعداء في بلادهم ويرد الناس عن دينهم مره ثانيه، واما ان ياخذوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. اذكر مثلا ان في حدود الدوله البيزنطيه في عهد هارون الرشيد كان ذلك الملك الكافر البيزنطي الرومي لما تولى عرش بيزنطه بعد ملكه كان يدفع الجزيه لهارون الرشيد والدوله الاسلاميه، ظن ان هو رجل وان الملكه اللي قبله كانت امراه، وضعف النساء هو اللي خلاها تدفع الجزية لهارون الرشيد والدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في بغداد. فبعت لهارون الرشيد بيقول له ابعت كل الفلوس اللي أخذتها من المرأة التي كانت قبلي لأنها أقامتك مقام الرخ، أقامتك مقام الذكر وأقامت لأنفسها مقام البيع الأنثى، فإما أن ترد ما حصلته منها وإلا فحكنا حرب. بالفوز. طيب لما يجي يقول هذا الكلام لحاكم المسلمين، حاكم المسلمين يسكت ولا يصبر على انه يشوف مثلا هذا الكلام هيكون في الحق ولا في الباطل؟ لابد ان هو يكون جيش لتأمين حدود الدولة الإسلامية لشهور الدولة الإسلامية. فقال ارسل هارون الرشيد له ان بعد فإن الرب ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة والسلام. بس من هارون امير المؤمنين الى فور كلب الروم، كلب الروم رد ممتاز جدا وده العظم. بل الذين يقولون ان الاسلام انتشر بالسيف، الاسلام لم يحمل السيف الا على الا في وجه من بدأوا هم بمواجهته بحمل السيف، والا فاحنا الاسلام ده دين، ودين يدعو الناس الى الخير ويحذرهم من الشر. هل في هذه الدعوه ضرر باحد؟ فيها ضرر؟ ليس فيها ضرر. دين يدعو الى العدل وينهى الناس عن الظلم، دين يدعو الى الفضيله وينهى الناس عن الرذيله، فلماذا يقف هؤلاء في وجه هذا الدين؟ الذين يقفون في وجه هذا الدين لابد ان يؤدبوا وتأديبهم. وبالدليل لما كان يدخل الإسلام في فارس أو في بلاد الروم، أول ما بيدخل وبينهزم الملك والحاكم الرومي أو الفارسي، كان بعد ذلك بتترك البلد دون أن يعمل فيها خير ولا حد يقتل ولا شيء من هذا القبيل، يتركوا على ما هم عليه. وكان يدخل الإسلام برغبتهم وبإرادتهم. مش في واحد من البلاد هي قالت إطلاقا دخل في الاسلام لانه خايف من السيف، يعني بعد ما بتقف الحرب لا يستطيع واحد مسلم ان يمسك مدية ويدخل فيها واحد من اهل الارض المفتوحة اطلاقا. ولا يقول انت كيف رشدنا هذا الطبيعي ان اصبحت ارض مفتوحة للاسلام يسرقوهم وما يدينون. وبعد ذلك بالتعامل الاسلام النظيف يدخلون في دين الله افواجا. فهل الاسلام انتشر بالسيف عندما يقولون؟ انتشرت بالسيف. وبعدين جم في العصر الحديث طلعوا لنا البدعة الاخرى، قالوا لي الاسلام الجاهل سبيل لا دم لا وحشيه وهمجيه وسفك دماء وانتم ما تعملوش خير ولا جهد ولا غيره. بلاش جهد، ان شاء الله هيدخل الموت بيكم كل اللي بيقول هذا الكلام هيدخل بيت الموت والاعداء هيدخلوا في بيوتهم. قالوا لي الجاهل سبيل لا وحشيه وهمجيه وسفك دماء وما تحاولوش، وهم قاعدين يقتلوا المسلمين وينهبوا خياراتهم ويعملوا فيهم كل الافاعيل. طب واللي القاتل الموجود ده ما هوش عصيه ولا مجيه؟ ما الذي جمعه هؤلاء الذين يقتلون في افغانستان المسلمه ولا في اريتريا المسلمه؟ ماذا جمع هؤلاء؟ ايه اللي جمعهم؟ ليست هناك جنايه، ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اي بقعه تدار فيها راحه الحرب لا تبحث عنها الا وتجد وراها البلد التي فيها مسلمين. كانهم راوا اوغندا لما اتكلم على اليهود قتلوا هذا الرجل اللي هو عيد امين، وبعد ذلك صاروا يكشفون عورات الجنود الذي يجدونه مكتونا يقطرون بطنه لانه مسلم، واللي ما يجدوش مكتون يسيبوه لانه وثن. هذه اللي مش همجيه ولا وحشيه، دول ناس بمنتهى الحضاره والرقي. اللي حضرت الاسلام لما كان بيجاهد وبيفتح بلد كان يقول لهم الا لا تقتلوا وليدا ولا امراه ولا شيخا هرما واذا وجدتم اناسا في الصوامع فدعوهم ولا يدينون. كان ده منهج الاسلام في الحرب. انت تكتب دماءك وان المؤمن ان الدعوات دي كانت خلاص اصبحت قديمه وتاريخ والردود عليها يعني اصبحت ممدوده ومعروفه خالص. ما يتعمد على ايه؟ نرد على تفاهات التابعين. وبعدين رمتني بدارها وانسلت، وكما يقولون ملأنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالأبطح الدم. الدم موجود في كل بقعة من بقاع الأرض بالوقت. يعني عيش مع روح الإسلام أفضل بدل الدعوات من الخلوان. أعتقد أن المحتفي من الأسئلة لهذا القدر نظر أن أرى أن الشيخ يعني أشهدناه الوقت الطويل هذا، وإن كنا بنذكر بقصة أخيرة لنرى عظمة الإسلام في قصة حديثة في الأيام العصور الحديثة في غينيا لتنظر عظمة الإسلام. قصة أحمد سنوري توري كان أحد المسلمين اللي اعتنق الإسلام ونزل إلى إفريقيا في غينيا وما حولها من بلاد، وأخذ هذا ولد الإسلام وتجمع حوله الكثير من المسلمين. بعد ذلك أرادت فرنسا أن تغزو هذه المنطقة أيام الغزو والاستعمار وانتهاب خيارات البلاد والقارة السوداء وغير ذلك. تروي كتب التاريخ أنه استعطت عليهم استعطى على الفرنسيين أن يفتحوها في وجود هذا المسلم مع قلة قليلة أصحاب عقيدة راسخة. بعد ذلك استعملوا حيلة لننظر إلى الحيل التي يمكن أن تدخل علينا، أو إن كان البعض يستعملها الآن لدى الكثير من إن أخذوا ابنه خطفوه ظن منهم أنهم يستطيعوا أن يضغطوا عليه بولده ويساوموه في فتح البلاد، إما أن يتركها لهم وإما أن ابنه يضيع منه. أخلاقية المسلم أو عقيدة المسلم تجعل الأبناء فوق حب الله، تجعل الأبناء تحت حب الله وحب رسول الله والجهاد في سبيل الله. هذه بلاد مسلمة وديار، كيف لا تؤخذ؟ وإن أخذ الابن فما كان منه إلا أن أرسل إليهم إن ابني هذا إنما هو واحد من الآلاف الذين تسفكون دماءهم كل يوم أو تطيحون برقابهم. فلما يأتوا من ذلك أخذوا الولد وذهبوا به إلى فرنسا وظلوا به هناك يعلمونه ويفتنونه بنساء وخمر وغير ذلك، ويحشون عقله بما يريدون من معارف وعلوم ودعايات وأفكار إلى أن امتلأ تماما. وهناك أوعزوا إليه أن يرجع إلى البلاد مرة أخرى. لماذا؟ تعطى أنهم يفتحوها بالقوة، يبقى يدخلوا من داخلنا نحن من داخل المسلمين. فبعد أن جندوا رجع للبلاد ترجع وتجمع حولك الضعاف وتكون أنت السلطان على البلاد بدل أبوك، ونعطيك كذا وكذا وكذا ووعود من حطام الدنيا الثاني. وعاد الولد وأراد أن يفعل ذلك وظل يفعل أو يدعو إلى هذا. فلما أحس منه أبوه بذلك واستوثق وتأكد ما كان منه إلا أن حكم عليه بالإعدام، قتله رغم أنه ابنه. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي إذا امتلأ به القلب فإن كل ما في الدنيا يهون أمامه، كل ما في الدنيا. وعلى المسلم ألا يقيس ربحه بالخسارة والمكسب المادي اللي تآلف عليه الناس، وإنما عليه أن يقيس الربح والخسارة بما يجنيه في الآخرة قبل الذي يجنيه في الدنيا. وإن شئتم فأسوق إليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو خير لك من كبر النعم ويتيم. فتصور كده إنسان بخلقك وسلوكك استطعت أن تأخذه إلى الإسلام، وخسرت أموال كثيرة وضعت منك أموال كثيرة، ولكنك ربحت في الآخرة نفسك وربحت في الآخرة أهلك وربحت في الآخرة مثل هذا الإنسان، خير لك من الدنيا وما فيه، ثقة إليك الدنيا بعذاب إليك. هذا هو المسلم إخوة الإسلام. ويوم أن تسمو عقيدة الآخرة والتعلق بها على الدنيا وحطامها فإن الأوضاع تتغير والموازين تتبدل، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومعذرة للإخوة الذين لم يلقي بأسئلتهم، ونتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ السيد الصاوي الواعظ بوزارة الأوقاف. وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.